باب همز الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بيضاً إن كان ثالث من الفعل يوضن، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن ما عبنا امرئ واثنين وامرأة واسم ما عثنتين.